أحسن الله لك سؤال يقول: ما هو الأفضل لمن دخل الروضة، هل الصلاة أم الجلوس وتلاوة القرآن؟ أولا اعلموا بأنه لا يجوز الصلاة في الروضة ولا غيرها في أوقات النهي، فبعض الناس كأنه يعتبر أن الروضة لها حكم آخر، فنراهم يتزاحمون ويمسكون مثل ما يقولوا سرة على المحراب خاصة حتى يؤذن المغرب وهم يصلون، وهذا أمر منكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما إذا دخلت الروضة في أي وقت من الأوقات التي يجوز فيها الصلاة ليلا أو نهار، فأنت على حسب ما تنشط له نفسك وتميليه وترغب به، كل ذلك خير وعبادة، تلاوة أو صلاة أو تسبيح أو تهليل، على حسب ما تنشط له نفسك وترغبه. إن الله لا يمل حتى تمل، فما دام عندك رغبة في الصلاة صل، ما دام عندك رغبة في التلاوة تتلو، عندك رغبة في التسبيح والتهليل كذلك، فالحمد لله كلها طاعة لله وكلها عبادة. اختر أو نوع على حسب ما تنشط له نفسك، فأنت مأجور إن شاء الله، لكن عليك بالإخلاص وأن لا تريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. يقول السائل: ذكرتم في درس المبعض، ما المراد بالمبعض الذي نصبه؟ المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، يعني مثلا فيه رجل مملوك عبد، ملكه اثنان أو ثلاثة، واحد منهم أعتق نصيبه والرجل الثاني ما أعتق نصيبه، فهذا يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. هو المفروض كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد، يعني شخص أو نصيب، الواجب أنه يعتق البقية، يدفع بقية قيمة العبد لشركائه حتى يعتق ويكون أجره له. لكن لو فرضنا أن يقول: أنا ما أستطيع، ما عندي قيمة العبد، نصيبي منه نصفه مثلا أعتقه، لكن ما عندي قيمة ولا قدرة أشتري النصف الثاني حتى أعتقه، هذا يصير مبعض، بعضه حر وبعضه مملوك. يصير يتفق هذا العبد مع المالك الثاني، يقول مثلا: أنا أشتغل شهر خارج بيتك لمصلحتي، وشهرا أشتغل عندك خدمة لك، وهكذا يتفق معه. أو يقول: أشتغل وما حصلت من المال بيني وبينك نصفين ما دمت تملك نصفي، وهكذا. يقول السائل: هل قول، هل كلمة فاسقة أو يفاسقة، هل هذا يوجب الحد؟ نعم، هذه كلمة فاسق. أحيانا الفسق يطلق على الكافر ويطلق الفسق على العاصي، فإذا أطلق كلمة فاسق يحقق معه ماذا أردت، فإذا طالب المقذوف بهذه الكلمة وأراد أن يأخذ حقه فعلى الحاكم أن يحقق مع هذا الإنسان ويعرف ماذا أراد بها، ثم يقام عليه الحد. إذا يقول السائل: إذا سب، إذا شتم الأب ابنه وطالب الابن، هل يعزر الأب؟ لا لا، الابن لا يعطى شيئا يمكن من إقامته على أبيه، حتى لو قتله فإنه لا يقتل به، لكن أمره إلى الله ويحرم من ميراثه، لا يقتل والد بولده. يقول السائل: رجل تبرع بدمه في شهر رمضان وهو صائم، ما حكم صومه؟ عليه أن يقضي ذلك اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم وسحب الدم للتحليل التبرع أكثر من الحجامة. يقول السائل يقول امرأة جاءت لقضاء العمرة فأكملت عمرتها وهي طاهرة ثم جاءتها العادة, يقول هل يجوز لها دخول البيت الحرام؟ لا, هي تبقى على إحرامها حتى تطهر, فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست الثياب مرة ثانية سواء ثيابها وغيرها, المهم تلبس ثم تطوف تسعى وتقصم شعرها متى طهرت. وأما ما دامت في الحيض فلا تدخل المسجد ولا تعمل شيء, تداوم على الأذكار والتلبية وتحافظ على محظورات الإحرام حتى تطهر. لا يجوز أن تستعمل المرأة إذا رأت الدم وبدأ الحيض وعلامات الحيض, لا يجوز أن تستعمل أي دواء يمنع الحيض, لكن لو كان قبل أن ترى علامات الحيض, قبل ما ظهر أي شيء من علامات الحيض لكنها متوقعة أنها تأتيها العادة, فإذا علمت أن الحبوب هذه التي يقولون أنها مانعة للعادة, إذا علمت أنها لا تضرها, شرط إذا علمت أنها لا تضرها وبدأت باستعمالها قبل أن تبدأ العادة وقبل أن ترى علاماتها, ثم جاء زمن العادة وهي ترى نفسها نظيفة تماما ما يتبين منها لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء, فعند ذلك تعتبر هذه الحبوب إن شاء الله مفيدة ويمكن أن تصوم وتصلي وتقضي الواجب من عمره وغيرها. أما لو أنها ما استعملتها إلا بعد ما رأت علامات العادة فإنها لو منعت العادة فهي حائض وعملها باطل, ونسأل الله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.